ما صحة حديث أظلكم شهر رمضان بمحلوف رسول الله ما مضى على المسلمين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله؟ إن الله عز وجل يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخل، ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخل، وذلك أن المؤمن يعد النفقة للعبادة، وأن المنافق يعد فيه غفلات المسلمين واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذا حديث منكر، أخرجه أحمد في مسنده وابن خزيمة والطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب وفي السنن الكبرى أيضا، وابن شهين في فضائل شهر رمضان، وعبد الغني المقدسي في فضائل شهر رمضان، وأخرجه العقيلي في الضعفاء، كلهم من طرق عن عمرو بن تميم عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه به. وعلته ظاهرة، تفرد به عمرو بن تميم، وعمرو بن تميم مولى بني رمانة منكر الحديث. قال البخاري في حديثه نظر، ومصطلح فيه نظر عند البخاري يعني منكر الحديث. وقال الحافظ في تعجيل المنفعة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم في المحلى عمرو بن تميم منكر الحديث. وقد عد العقيلي في الضعفاء هذا الحديث من منكرات عمرو بن تميم، فقال ولا يتابع عليه، وفي فضائل شهر رمضان أحاديث بغير هذا الإسناد وبخلاف هذا اللفظ من وجه صالح انتهى. وفي فضائل شهر رمضان أحاديث في الصحيحين وغيرهما، ذكرت طرفا منها في الأجوبة الهامة يمكن الرجوع إليها.